واشتروا به أرضا، يردون المال، الأرض ورثوها، الأرض هذه التي ورثوها عن أبيهم. أيوة ارتفعت. أيه، نحن ما نطالبهم بالأرض لأنهم لم يرثوا الأرض أصلا، وإنما نطالبهم بالمال. عرفت؟ هذا يفعلون ما يشاءون، لكن نحن ما نطالبهم بالأرض لأنهم ما ورثوا الأرض، وإنما ورثوا المال، فنطالبهم بالمال. كم المال؟ 80,000، نطالبهم بهذا المال كما لو كان العكس. لا شك أنهم نطالبهم بالمبلغ نفسه، سواء العملة ارتفعت أو نزلت، والله أعلم. إذن قد إن شاء الله نكمل في عمل مسائل النفقود، والحمد لله رب العالمين.